وقد عمه الأنس بالأنبياء صلى في المسجد الأقصى والله قد أطى فضلا فلا يحصى فضلا فلا تنوره المنبى قد طاف في السماوات وشاهد الجنة وعاد بالصلوات Thank you.